قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة فلا يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة فإن أكمل هذا كله من توهمات الصوفية وألغازهم ودجلهم وتلبيسهم على الناس. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على هذا النحو هذا من تلبيسة المتصوفة والفلاسفة الذين ورثوا الفلسفات الغنصية والهندية واليونانية وغيرها وأرادوا أن يلبسوها لباس الإسلام. فلو نظرنا إلى ما معنى هذا التوحيد عند الصوفية في كتبهم أو أنواع هذه التوحيد عند الصوفية في كتبهم لوجدناها تؤدي إلى الإلحاد. فتوحيد العوام عندهم توحيد السذج التوحيد الذي لا يبعون به هو توحيد الأنبياء والصالحين وعباد الله الذين هم قمة العبودية. هؤلاء عند الصوفية عوام وكل ما جاء من الله تعالى عن طريق الأنبياء من الوحي والشرائع والكتب والأوامر والنواهي والتوحيد يعتبرونه من توحيد العوام وهذا مسطور في كتبهم بمعنى أنهم قلبوا المفاهيم تماما فجعلوا الإلحاد هو قمة التوحيد وجعلوا التوحيد هو قمة الشرك وسيأتي هذا من خلال الباب. التوحيد الثاني عندهم توحيد الخاصة توحيد الخاصة يقصدون به توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية أي توحيد إثبات الله تعالى بالحقائق الكونية أو بالحقائق النفسية أو بالأدلة العقلية. والتوحيد الثالث عندهم أي عند الصوفية توحيد خاصة الخاصة وهو الإلحاد توحيد الفناء أو الفيض أو الإشراق أو الوحدة أو الحلول أو الاتحاد وكلها تؤدي إلى الإلحاد. لذلك هم يزعمون أن أئمة الكفر في قمة التوحيد ويقولون إبليس هو هذا موجود في كتب الصوفية ومن أراد أن نطلعه ولكن العافية لكم أوسع من أراد أن نطلعه على ذلك أطلعناه. يقولون إبليس في قمة التوحيد لأنه أبى أن يسجد ويقولون فرعون في قمة التوحيد لكنه تهور وأظهر الحقيقة فأخطأ بتهوره حينما قال أنا الله ربكم لكنه في قمة التوحيد حتى أن ابن عربي بث هذا في كتبه وله رسالة موجودة اسمها إيمان فرعون يقول فرعون في قمة الإيمان لكنه تهور حينما أظهر هذه الحقيقة للعوام يعني موسى وأتباعه. نسأل الله العافية. ولذلك عندهم عند الصوفية من وصل إلى توحيد خاصة خاصة فلا بد أن يهسكر كالحلاج مثلا لما وصل إلى هذه المنصب المنزلة قال أنا الله ونوقش وعولج أمره وجلس له طائفة من السلف يقنعونه ويقيمون عليه الحجة يثبتون من عقله هل هو عاقل أو لا حتى ثبت أنه عاقلا وأنه مصر فحكموا عليه وأمهلوه مدة طويلة و أبى إلا أن يقول هو الله إلى أن جاءوا به وهو أمام الخشبة يقتل يقولون تب إلى ربك تب إلى الله فيقول ما في الجبة إلا الله يعني إن كانه كان لابسا جبة وكان أتباعه حوله يظنون أن السيف لن يناله ولن يموت فلما انتثر دمه في الأرض وقد يعني تلطخت ثياب بعضهم فيه صعقوا استغربوا كيف انفكت رقبته عن جسمه ما كان يظنون هذا يحدث. فإذا الصوفية بلية من البلايا وهي خط من خطوط الزندقة بل هي أصبحت زبالة كل فكرة فاسدة وكل إلحاد لأنها انصبت فيها جميع المذاهب الموروثة عن الأمم الضالة نجد مظاهر الديانات الهندية موجودة في بعض طرق الصوفية، نجد مظاهر الديانة المجوسية موجودة في طرق أخرى، نجد ديانة الباطنية الشيعية الرافضية الموروثة عن المجوس موجودة في الطرق الصوفية، نجد الفلسفات الأغريقية موجودة، الفلسفات الغنوصية موجودة، الفلسفات اليونانية موجودة في الصوفية. فما من فلسفة وكفر وإلحاد إلا ويوجد في الصوفية له طرق ومدارج واتجاهات، والصوفية اتجاهات كثيرة. ولذلك لما الصوفية نفقت سوقها في العصر الحديث ظهر اتجاه جديد تقمص أو قام بدور الصوفية لكن على شكل آخر وبمؤثرات وأسباب أخرى وتحت شعارات أخرى، وهو اتجاه الحداثة. الحداثة حينما نتأملها نجدها وجه آخر للصوفية، وإن لم يكن هذا مقصود، لكن هذه أساليب الشيطان في العبث بالأمم. فالحداثة الآن مصب للزندقة، فلذلك ما نرى مذهب شاذ في الغرب الآن أو في الشرق، سواء كان مذهب فكري شاذ أو أخلاقي شاذ أو عقدي شاذ أو إلحادي، إلا وقد وجد له في مدارس الحداثة من يتبناه. فأصبحت الحداثة اقنوم جديد من أقانيم الصوفية، فلذلك نجد أن أغلب الحداثيين يشيدون برموز الصوفية ورموز الباطنية، يشيدون بهم أعظم شاهد. إذن فالصوفية وإن قلنا أنها بدأت تتبين للناس ويتبين أمرها، إلا أننا قلنا ببلية أخرى وهي داهية الحداثة. والحداثة الآن دخلت فينا إلى العظم وتمكنت وتوغلت عندنا في وسائل الإعلام وفي الاتجاهات الأدبية والفكرية، حتى صارت الآن شوكة تحتاج إلى في نزعها إلى جهود جبارة. نعم. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا.